أحد. قال عمر: فلقيت عثمان ابن عفان فعرضت عليه حفصة، فعرضت عليه حفصة، فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. قال: سأنظر في أمري. فلبث ليالي فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا، قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. وسبب ذلك في عثمان وأيضا في أبي بكر، أما عثمان اعتذر وأما أبو بكر فسكت، ولهذا قال إنه وجد عليه أشد مما وجد على عثمان، أي غضب، فكنت عليه أوجد مني على عثمان، أي أشد غضبا مني على عثمان. عثمان اعتذر وأما أبو بكر سكت، لم يتكلم بشيء. قال: ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر وقدم العذر حينئذ. أما قبل ذلك كان العذر سرا لرسول الله، كان العذر قبل ذلك سرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم العذر. وهذا حقيقة يستفاد منه فائدة مهمة في العلاقة بين الإخوان، ينبغي أن نستفيدها من حياة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أنك قد تلوم أخيك وتجد عليه موجدة شديدة، تغضب عليه غضبا شديدا، وعنده عذر. لو علمته لما غضبت، لو علمته لما غضبت عليه ذلك الغضب. ولهذا من المهم جدا محاولة تلمس المعاذير، محاولة تلمس المعاذير، لأنه قد يكون لأخيك عذر وأنت تلومه، قد يكون له عذر، قد تغضب عليه وأنت تلومه. ويستفاد من هذه القصة أن الأخ قد يلام، قد يغضب عليه ويكون عنده عذر. وأبو بكر رضي الله عنه حتى لم يتكلم بشيء مراعاة لحفظ سر رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. عثمان سلك طريقة أخرى، قال: أمهلني ليالي، ثم أجاب بذلك الجواب: بدالي ألا أتزوج اليوم. أيضا لاحظ كلمته: بدالي ألا أتزوج اليوم، يعني هذا الوقت ليس عندي تفكير في الزواج. قال: فأنكحتها إياه فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك. قلت: نعم. قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لقبلتها، يعني لا أتردد في قبول ما عرضت علي، لكن الذي منعني هو أنني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يذكرها. وهذا يستفاد منه كما يستفاد من قول شعيب: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، عرض الرجل بنته على من يراه كفؤا صالحا في ديانته وأمانته وتقواه واستقامته على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن هذا أمر لا حرج فيه، بل جاء فيه الهدي في سيرة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ودل عليه القرآن الكريم. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة، من قرأهما في ليلة كفتاه. هذا الحديث الشاهد منه للترجمة قوله: عن أبي مسعود البدري، نسبة إلى بدر، ولهذا من شهد بدرا يعرف بهذا التعريف، يقال فلان البدري، علامة على شهوده بدرا. وأبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه، وأحيانا يقع في اسمه اشتباه في بعض الأحاديث بسبب التصحيف مع ابن مسعود، مع ابن مسعود رضي الله عنه. قال: عن أبي مسعود البدري. اختلف في أبي مسعود هذا، هل هو البدري لأنه شهد بدرا، هل هو البدري لأنه شهد بدرا، والبخاري رحمه الله تعالى يرى ذلك، البخاري يرى ذلك، ولهذا جاء في بعض المواضع من صحيحه قال وكان شهد بدرا، يرى ذلك البخاري رحمه الله، كذلك مسلم صاحب الصحيح يرى ذلك، وكثير من أهل العلم يرون أن تلقيبه البدري لا لكونه شهد بدرا، وإنما لكونه سكن بدرا، لكونه سكن بدرا فنسب إليها من أجل السكنى لا من أجل شهود الغزوة، فهو ممن اختلف فيه هل شهد بدرا أو لا، والبخاري رحمه الله يرى أنه شهد بدرا، ولهذا أورده في هذه الترجمة في من شهد بدرا. قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفته. الآيتان أي آمن الرسول، والآية التي تليها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهاتان الآيتان العظيمتان اللتان ختمت بهما سورة البقرة صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال من قرأهما في ليلة كفته، والصحيح في معنى كفتاه أي من كل شر، الصحيح في معنى كفتاه أي من كل شر، بمعنى أن هاتين الآيتين تكون حرزا وحصنا لمن قرأهما تكفيانه وتقيانه بإذن الله سبحانه وتعالى من كل شر، وهذا فيه أن الذكر حصن للمسلم وحرز له وحفظ بإذن الله سبحانه وتعالى، مثل ما جاء في آية الكرسي من قرأهما إذا أوى إلى فراشه لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان، كفتا أي تكفيه شر الشياطين وشر الهوام وشر المؤذيات، خاصة أن الإنسان في فراشه لا يشعر بما حوله، لا يشعر بما حوله إن كان حية أو عقربا أو هامة من الهوام أو شيء من المؤذيات ما يشعر في نومه، فمن قرأهما في ليلة كفتاه أي كفتاه بإذن الله سبحانه وتعالى من كل شر، أي كانت وقاية له من الشرور بإذن الله سبحانه. والآيتان الأولى منهما فيها أصول الإيمان، الأولى من الآيتين فيها أصول الإيمان، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، هذه أصول الإيمان اجتمعت كلها في هذه الآية الكريمة، وقد قال الله سبحانه في أثناء السورة قولوا آمنا بالله، ثم ختم السورة بإخباره جل وعلا بإيمان المؤمنين بالله وبما أمرهم سبحانه وتعالى بالإيمان به، فالشاهد أن هذه الآية الأولى من الآيتين جمعت أصول الإيمان العظيمة، وفي ذلك من الفائدة أن أصول الإيمان تحتاج من المسلم إلى تجديد يومي لإيمانه باستذكارها واستحضارها ومذاكرتها، يجدد إيمانه، وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، يخلق كما يخلق الثوب، الثوب إذا لبسته أول ما تلبسه جديد ونظيف إذا طال استعماله صار باليا قديما، فالإيمان يخلق في جوف المرء كما يخلق الثوب، فيحتاج الإيمان إلى تجديد مستمر، فتأتي هذه الأذكار المباركة العظيمة المأثورة عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فيها من الفائدة العظيمة الشيء الكثير، ومن ذلك تجديد الإيمان، ومن ذلك تجديد الإيمان. والآية الثانية فيها دعوات عظيمة مباركة جامعة، وجاء في السنة أن الله سبحانه وتعالى أجاب هذه الدعوات قال قد فعلت، فهي دعوات مستجابات، ولهذا ينبغي على المسلم أن يحرص على قراءة هاتين الآيتين الكريمتين من خواتيم سورة البقرة كل ليلة، ويحرص أيضا على تعويد أولاده وأهل بيته على قراءة هاتين الآيتين كل ليلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن المقداد بن عمرو الكندي حليف بني زهرة وكان ممن شهد بدرا: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله. فقال يا رسول الله: إنه قطع إحدى يدي. ثم قال ذلك بعدما قطعها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن مقداد بن عمرو الكندي حليف بني زهرة وكان ممن شهد بدرا، وهذا موضع الشاهد، هذا موضع الشاهد من الترجمة. ومن شهد بدرا من الصحابة لهم فضل خاص، وفي حادثة تتعلق بأحد من شهد بدرا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل بدر: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. وهذا مما يدل على المكانة العظيمة العلية لمن أكرمه الله سبحانه وتعالى من الصحابة بشهود بدر. فهذا المقداد ممن شهد بدرا وقال للنبي، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، ضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أقتل؟ تصور الآن الموقف، يده مقطوعة والرجل كافر، ولما تمكن منه قال: أسلمت لله. لما تمكن منه قال: أسلمت لله. قال: أقتله؟ وهذا السؤال يدل دلالة واضحة على عظم حرص الصحابة على أمور الدماء، كانوا يسألون بدقة فيما يتعلق بأمور الدماء حتى هذا السؤال في مثل هذه الصورة. لو أن رجل كافر وقتال بين المسلمين والكفار وقطع يدي ثم لاذ مني بشجرة فتمكنت منه وقال: أسلمت لله، أقتله في هذه الحال؟ هذا من شدة حرصهم على التوقي في أمور الدماء، وهو ممن شهد بدرا، ممن يشمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريكم أن الله قال في أهل بدر: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، ويتحرى هذا التحري ويدقق هذا التدقيق، يقول: أقتله. والآن تجد في بعض المناطق مسلمين يقتل بعضهم بعضا، مسلمين يقتل بعضهم بعضا، بل بعضهم يوجه بعض من المسلمين يوجه إلى منطقة أخرى من المسلمين فيها الأطفال والشيوخ وفيها المساجد التي يصلى فيها ويقتل العشرات، ويظن أن هذا من الجهاد في سبيل الله وأن هذا لإعلاء كلمة الله. مصيبة عظيمة جدا. إذا كان الصحابة يتحرون في أمور الدماء هذا التحري ويدققون هذا التدقيق، فما بال أقوام لا يبالون بأمور الدماء، يقتل من إخوانه المسلمين كأنه يقتل شيء من الدواب أو شيء من الهوام، ولا يتألم قلبه ولا ينزعج للأرواح التي تزهق والدماء والأشلاء التي تقطع والأطفال الذين يموتون، لا يبالي بذلك. نسأل الله عز وجل العافية والسلامة وأن يعيذ المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فيقول رضي الله عنه: أقتله يا رسول الله بعد أن قالها، يعني بعد أن قال أسلمت لله، أقتله بعد أن قالها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله. قال: لا تقتله. فقال يا رسول الله: إنه قطع إحدى يدي، يستحضر الصورة، إنه قطع إحدى يدي. ثم قال ذلك بعدما قطعها، ثم قال ذلك بعدما قطعها، يعني يتوقع أو يخشى أن يكون قالها تعودا من القتل حتى يسلم من القتل. وفي مثل هذه الحادثة قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة: هل لا شققت عن قلبه؟ لما قال قالها تعودا، قال: هل لا شققت عن قلبه؟ لأن الظاهر إذا أعلن الشخص إسلامه، إذا أعلن إسلامه لا يحل قتله، لا يحل قتله، وإعلانه لإسلامه يجب ما كان منه قبل الإسلام. ومن ذلك ماذا؟ قطع اليد ليد من قطعها من المسلمين في القتال الذي، لكن إذا أعلن إسلامه ودخل في الدين الإسلام يجب ما قبله، الإسلام يجب ما قبله، يمسح ما قبله، يهدم ما قبله. قال: إنه قطع إحدى يديه ثم قال ذلك بعدما قطعها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل، لا تقتل. ثم قال: لا تقتل، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. قوله عليه الصلاة والسلام: فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، أي منزلته أنه أصبح مسلما معصوم الدم، منزلته مثل منزلتك، أي مسلم معصوم الدم لا يجوز أن يقتل. قال: فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، أي مسلم معصوم الدم لا يجوز أن يقتل. قال: وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال، أي أن دمك صار مباحا بالقصاص لقتلك مسلما، صار مباحا بالقصاص. فوجه الشبه، وجه الشبه بينهما أن قتله له، قتله له أباح دمه مثل ما كان ذلك مباح الدم قبل أن يسلم، مع اختلاف الموجب. هناك موجب قتله الكفر، وهذا موجب قتله قتل النفس المعصومة، مع اختلاف الموجب. قيل هذا في معنى الحديث. وقيل وجه الشبه من حيث الإثم، من حيث الإثم: وإنك منزلتي قبل أن يقول كلمته، أي أنه آثم بما كان عليه من شرك، وأنت آثم بما كان بما فعلته من قتل لنفس معصومة. فوجه الشبه من حيث الإثم مع اختلاف موجب التأثيم، قيل هذا وقيل الذي قبله. والشاهد من الحديث للترجمة شهود المقداد بن عمرو الكندي بدرا. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. أعد. قال: عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. ثم ختم هذه الترجمة بهذا الحديث، حديث جبير ابن مطعم. جبير ابن مطعم لعلها مرت معنا قصة إسلامه، لعلها مرت معنا قصة إسلامه، ودخل والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر حتى بلغ قول الله سبحانه: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير. قال: فكاد قلبي يطير، قال: فكاد قلبي يطير، أي من شدة تأثره بهذه الآيات وعظم وقع هذه الآيات على قلبه رضي الله عنه وأرضاه. قال: عن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر، وكان عددهم 70 أسيرا، قال في أسارى بدر: لو كان المطعم ابن عدي حيا. المطعم ابن عدي هو والد جبير، هو والد جبير راوي الحديث. قال: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى، يقصد بالنتنى الأسرى، النتنى من النتن وهو النجاسة والقذارة، لما هم عليه من قذارة الشرك، كما قال الله: إنما المشركون نجس، فهؤلاء نتنا أي من نتن الشرك وقذارته، هؤلاء النتنا أي المشركين الذين تلوثوا بهذه القذارة، قذارة الشرك، وهي أشد ما يكون قذارة ونتنا. قال: ثم كلمني في هؤلاء النتنا لتركتهم له. لتركتهم له لماذا؟ لأن مطعم بن عدي والد جبير له يد على النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أنه لما رجع من الطائف أجاره وحماه ووقاه من المشركين وجعله في جواره. وأيضا أمر آخر كان منه أنه عمل بجهد عظيم في نقض الصحيفة التي أبرمها المشركين في حصار بني هاشم والنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في الشعب، فعمل على نقض تلك الصحيفة وبذل جهدا في ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك حفظا للجميل، وهذا فيه أن الجميل ولو كان من مشرك يحفظ ويكافى عليه، ولو كان من شخص مشرك، فهذا رجل مشرك ومات أيضا مشركا، وقد ذكر أنه مات قبل بدر بشهور، هذا الذي هو المطعم ابن عدي مات قبل بدر بشهور، مات في مكة قبل وقعة بدر بشهور على الكفر بالله، وهذه اليد ما نسيها له. وفي هذا الموقف قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له، أي بدون فداء، لتركتهم له أي بدون فداء. ونسأل الله العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه غفور رحيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.